إن سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا Thank you. Oh.